كان إذا أهمه أمر يفزع إلى الوضوء وإلى الصلاة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنقل حال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم خصائص الزوجة الصالحة أن ترقب أحوال زوجها. فدخل عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فعرفت في وجهه أن قد أهمه شيء، حفزه شيء، أقلقه. فتوضأ ثم خرج فلم يكلم منا أحدا. قالت: فقربت من الحجرات فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. نحن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيم إيمانية ينبغي أن يلتزم بها كل مسلم على أي مستوى كان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من الحاكم ومطلوب من المحكومين، مطلوب من الراعي ومطلوب من الرعية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان من الراعي فإنه يؤخذ على العين والرأس دون جدال ودون مراء ودون مراجعة. وأيضا إذا كانت الرعية على مستوى الإيمان وعلى مستوى الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يطوع لها الراعي ويجعلها عندما تأمر بالمعروف أمامه بلطف ولين وليتلطف، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر بالمعروف، أمر بالمعروف سلاح لا يحتاج إلى عنف ولا يحتاج إلى شيء، وإنما عندما أمر بالمعروف ومعي الله عز وجل، وعندما أنهى عن المنكر ومعي سلاح الإيمان، فلا تهمني قوة على ظهر الأرض. فأنا لا أمر بالمعروف من عندياتي ولا أنهى عن المنكر لشخصيتي، وإنما لصيانة المجتمع من الوقوع في المآسي والآثام والمعاصي والسيئات. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. إذن هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى. عاش عليه المسلمون أولا فعز جانبهم وقويت شوكتهم وأصبحت دولتهم دولة قوية لا يعبث بها عابث ولا يطمع فيها طامع ولا يحاول أن يعتدي عليها معتد، لأنها ذات أصالة وذات مقومات. فالأمر بالمعروف صيانة للمجتمع من الانحطاط والانحدار والسقوط إلى الهاوية، والنهي عن المنكر أيضا يبعث في الأمة حاسة قوية تعرف المنكر فتكرهه وتعرف المنكر فتنهى عنه، وتعرف المنكر فتضرب على يدي أولئك الذين يعيشون في دائرة المنكر. واسمعوا حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة كل صالح ومهمة كل فرد مسلم في مجتمعات هذه الأمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل هذه السفينة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، مروا على من فوقهم، هم أخذوا الطابق السفلي، فإذا أرادوا أن يشربوا الماء مروا على من فوقهم. وليت الأمر يقف عند هذا الحد، إنهم كانوا عند مرورهم يؤذون هؤلاء بل ويسيئون إليهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. هذه السفينة التي يصورها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش فيها السابقون من أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، عاش السابقون من الصحابة وعاش التابعون وراءهم وأتباع التابعين في القرون الثلاثة الأولى، عرفوا قيمة الارتفاع وعرفوا مكانة المحافظة على السفينة. فماذا فعلوا؟ كان إذا أراد واحد هابط بالسفينة خرقا أو بالسفينة غرقا ضربوا على يديه، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى بر النجاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها الإخوة الأحباب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج راق من مناهج المحافظة على هذه الأمة. وأنا أسمع رئيس الولايات المتحدة الذي يقسم اليمين الدستورية ويقول في نهاية القسم: ساعدني يا رب على أن أنهض بالأمة الأمريكية، ساعدني يا رب. أين المسلمون؟ أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين لقاؤكم مع الله يوم القيامة؟ ماذا تقولون لربكم جل وعلا؟ ساعدني، ده دعاء، دعاء. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. كان هذا التوجيه لمن؟ كان هذا التوجيه للجماعة المسلمة الأولى الذي كان الواحد منهم يزن أمة بمفرده، كان الواحد منهم عندما يقف أمام عظيم من عظماء الأرض في ذلك الوقت كان يقول وهو يخشاه ويرهبه، إنه بمفرده حيث لا سلاح وحيث لا حرس، إنه بمفرده أمام عظيم من عظماء الأرض يقول: يا الزجرد بربعي بن عامر، ما الذي جاء بكم وربع الوحد أمامه؟ أمام قوة مرهوبة، ما الذي جاء بكم؟ فيقول له بأنفة: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إن الله لم يقل له جئنا لنفتح أرضكم ولا لنغنم ثرواتكم ولا لنستولي على كراسيكم وأمجادكم، كلا كما هو التصور الآن، وإنما ما الذي جاء بكم؟ إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن جور الأديان الأرضية إلى عدل الرحمن جل وعلا. معتقدات الأرضية الهابطة من جورها وظلمها إلى عدل الرحمن، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الدنيا ضيقة والآخرة سأسعى الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الأحباب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات الجامعة المانعة، وقد أهمه أمر يخاطب الجيل الأول: يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني. الله يقول: قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. نحن الآن في أمس الحاجة لإجابة دعوة ربنا جل وعلا. تكالبت علينا الأمم وتمالأ علينا الأعداء، دخلوا ديارنا فمزقونا وانتهكوا حرماتنا وسفكوا دماءنا، والديار التي لم يدخلوها بجيوشهم دخلوها بأفكارهم. غزا الأعداء البلاد التي لم يدخلوها بجيوشهم، غزا الأعداء هذه البلاد بأفكارهم، فأصبح فينا قووا فينا شيء كان غايب، أيقظوا فينا شيء غايب ما كانش من طباع الأمة الإسلامية، الغيبة والنميمة والكذب والاستعلاء بغير حق. استعلاء ليه؟ انت وانا بني ادمين عبيد لله، لا اتكبر عليك ولا تتكبر علي. والاستعلاء اصلا صفة من صفات ابليس اللعين. بسبب هذه الصفة ربنا سبحانه وتعالى قال له: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. استعلاء لي، أنت عبد وأنا عبد، أنت مخلوق وأنا مخلوق. أيها الإخوة الأحباب، أقول هذا لتتلاف الأمراض التي دخلت إلى القلوب. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، عالجوا القلوب من داخلها، عالجوها فلا تدعوا القلوب تعرف للحسد، فلا تدعوا الحسد يعرف إلى قلوبنا سبيلا، ولا تدعوا البغضاء والإحن تعرف إلى قلوب المؤمنين طريقا، ولا تدعوا للغيبة على لسانكم سبيلا، ولا تدعوا للغش ولا للخداع على ألسنتكم وقلوبكم ومجتمعكم سبيلا. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، علاج مجتمع. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا اجيبكم. الدعاء يكون باللسان، فاذا كان اللسان غير سليم، كاذب، غشاش، خداع، ماكر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ويأتي بعد ذلك يا رب لا فائدة، لأن الدعاء بإيه؟ باللسان. ادعوني استجب لكم. فإذا كان اللسان غير سليم، إذا كانت القذيفة التي توجهها إلى العدو في داخلها صدأ، فإن هذه القذيفة لا تصيب الهدف. هدفنا أن يجيب الله دعاءنا، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة لقبول الدعاء نظيفة طاهرة خالصة. إنها نصيحة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ينقلها عن الله عز وجل: يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. خلاص، طهروا ألسنتكم. لابد أن يكون هذا المجتمع مجتمعا سليما يتخذ خطا سليما. والله والله إن الأمة الإسلامية الآن في محك الاختبار، إن لم تعرف طريقها السليم إلى ربها، وإن لم تعرف منهجها إلى الصلاح الذي يقوي إيمانها ويرفعها من وهنتها ويجعلها قوية، فإنها ستنحدر إلى أسفل سافلين، ويغير الله الموجودين بأناس غيرهم لا يكونون أمثالهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة الأحباب، قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم. دينا مطر يا رب، مطر حتى نشرب ونرتوي وأرضنا تمتلئ بالنبات والخيرات. فعند هذا فلا أعطيكم. لابد من يسأل السؤال أن يعط، أن تسأل، أن تسألوني فلا أعطيكم. هذا سؤال يحتاج إلى جهد. اسمعوا إلى نبي الله نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل بس الاستغفار، فقط استغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. مفيش تكاليف ثانية، الاستغفار فقط. استغفروا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلما وجد منهم انصراف عن هذا الطلب السهل الميسور قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طورا بعد طور، ده الخالق لكم والله، هو اللي خلقكم. والله خلقنا الله سبحانه وتعالى ضعف أطفال لا حول لنا ولا قوة، بعدين من علينا بالصحة والعافية وأعطانا مراكز وأعطانا مناصب وأعطانا قيادات. طب ما القيادات دي فيها تبعات ومسؤوليات. ترى المسلمين في كل مكان مضطهدين معذبين، وأنت في إمكانك أن تقول كلمة وأن ترفع شعارا. ارفعوا أيديكم عن المستضعفين، ارفعوا أيديكم عن المستغلين، فإننا سنجرد سلاحا واحدا يستطيع أن يهزمكم. هذا السلاح هو تعاملنا مع القهار الذي لا يقهر، الله سبحانه وتعالى. تعامل مع الله عز وجل أولا. أيها الإخوة الأحباب، نوح بعدما طلب منهم سؤال، طلب منهم شيء واحد، ووجد منهم ما فيش إصغاء: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ومع كل هذا هذه الآيات المبثوثة وجد منهم انصرافا أيضا. أيها الإخوة الأحباب، لا نريد أن نقع في مثل ما وقع فيه أتباع الأمم السابقة. إن الذي يقول ساعدني يا رب على أن أكون راعيا وعاملا للأمة الأمريكية ليس من جلدتنا وليس من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن المسلمين نريد من ولاة أمورنا أن يقولوا هذه الكلمة: ساعدنا يا رب على أن ننهض بالمجتمع المسلم، نخلصه من المنكرات، ونطهره من الآفات، ونأخذ بطريقه إلى أحسن الطرق التي مهدها لنا وبينها لنا ربنا جل وعلا وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا ما يكفينا من الخير، لكن الخطأ، كل الخطأ، أن تكون عندك ثروة ثم تهملها وتنظر إلى الآخرين وتحاول أن تتسول على موائدهم، وموائدهم كما هي معروفة ملوثة ومدنسة وغير طاهرة، وكم ارتكبت من الآثام والمعاصي والسيئات. أنت المسلم الذي ميزك الله بالإسلام، اسأل الله سبحانه وتعالى، مطلوب منك قبل السؤال أن تحفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة الأحباب، آخر خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم. سألون أعطيكم ليه؟ أنتم منصرفين، أموركم جعلتها في يد غيري، والله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو تركته وشريكه. خليك مع إيه؟ مع من تثق فيهم، فإذا كنت تظن أنهم ناصروك فلن تجد نصرا منهم أبدا. اسمعوا ذلك جيدا: وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. نحن الآن نحتاج إلى نصر الله سبحانه وتعالى، مطلوب منا أن نأخذ أنفسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت رئيس عمل فضع نصب عينيك أنك مسؤول عمن هم تحت يديك، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا وجدت وأنت مسؤول عن عمل، إذا وجدت امرأة سافرة تعمل في مكتبك وانت مسلم، يا اخي انت مسلم، فقل لها اما ان تلتزمي بالاسلام او تلزمي بيتك، هذا امر. اذا وجدت في مكتبك وانت مسؤول من يعمل تحت يديك ويحتسي خمرا ويتقرب اليك ويتزلف اليك ويحاول أن يوقع بينك وبين الأطهار والأخيار والأبرار وتستمع إليه، فتأكد أنك ستحاسب عليه وتحاسب على موقعك، فإما أن تنهاه وإما أن تبعده. لا تقرب الخمار، ولا تقرب الفجار، ولا تقرب الكفار، ولا تقرب الأشرار، أنت مسؤول على عمل. أيها الإخوة الأحباب، مما بشمت به اليوم وفرحت وسعدت غاية السعادة أن وزير التعليم المصري في بلدي مصر قال أمام اللجنة البرلمانية إن من يضغطون على الطالبات في المدارس ليخلعن الحجاب هذا العمل مخالف للدستور مخالفة كاملة، ومن يثبت منه أنه ضغط على فتاة سواء كان مدير مدرسة أو مديرة لمدرسة أو معلما أو معلمة فإنني سأبعده عن النظرية التعليمية لأنه ليس جديرا بأن يكون مربيا ولا معلما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا أمر بمعروف أحمد الله سبحانه وتعالى أن وجد مسؤول من يقره ويعترف به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، هذه خطبة قصيرة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حركت في داخلي كمسلم أمرا جعلني أتكلم في هذا الموضوع ونحن على أبواب أشهر طيبة مباركة، شعبان ورمضان، والنفوس كلها مهيئة لأن تكون صالحة. عندما كنا في العمرة من الأشياء التي تبهج النفس وتسر القلب وجدوا ان مجموعة لا نقولها الا اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم اعترافا ايضا بفضل الذين يشرفون على الشباب المسلم، واحنا داخلين في التأشيرات وجدنا ان واحد بيقول الله هي الامارات كلها جاي عشان تعمل عمرة، كل الامارات في الوقت ده لأنه وجد مجموعة هائلة من الشباب، مجموعة هائلة من الرجال، مجموعة هائلة من النساء كلها من دولة الإمارات. أقول للذين فكروا هذا التفكير ولمن ساعدهم من رئيس الدولة وولي عهده الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد مسيرتهم وأن يرشد خطاهم وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة، أقول هذا أمر طيب، إشراف على الشباب، 1000 طالب يطلعوا للعمرة شيء جيد. وأيضا عندما أجد وزير تعليم له مكانه ومكانته يرى أن الحجاب ليس شر، مالي ناظر مدرسة أو مدرس ما له وللحجاب، الحجاب فريضة إسلامية ما فرضها واحد من البشر وإنما فرضها الله سبحانه وتعالى وحثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لازم تتميز الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة من غيرها. أمر آخر، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد هيأ لرئيس الدولة هنا بارك الله خطاه ولولي عهده أن يخرج كل عام في مثل هذه المناسبات 1000 من الطلبة، نقول هناك أمر أيضا بالمعروف في هذا الأمر، ندعو رئيس البلاد وسائر الحكام أن يقوموا عليه ولهم على ذلك أجر، أموالهم وفيرة وخيراتهم كثيرة وشبابهم يحتاج إلى زواج وبناتهم أيضا يحتاجن إلى زواج، وربما يكون المهر ومتطلبات هذه الحفلات عائقا تعد عائقا في وجه الشباب. أقول فليخطو رئيس الدولة وولي عهده وحكام الإمارات ليزوجوا الشباب ويزوجوا البنات والأموال لن تضيع. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وما المانع أن يكون الغنى عن طريق رئيس الدولة أو ولي عهده أو سائر الحكام، فليدفعوا نفقات. لماذا؟ لأنني إذا كانت عندي القدرة لأصون ابني ولأصون ابنتي وتأخرت وحدث ما يحدث من انحراف او انحلال، فان هذه التبعة لن تحل على ابني ولن تقع على ابنتي، وانما ستقع على رأسي انا. اقول هذا من منطلق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وايضا من يملكون قيادة الامر ويستطيعون ان يضربوا على يد المرتشي او على يد المختلس او على يد المستغل، يستطيعون ذلك من منطلق الامر بالمعروف، عليهم ان يشهدوا الهمة. فاننا في امس الحاجة لاصلاح مجتمعنا ولاصلاح نفوسنا، ولعلنا بعد ذلك ان لم نستطع ان ننصر اخواننا المبعدين الذين يعيشون في الطل والبرد، لم نستطع ان ننصرهم بما امدنا الله، لعلنا بعد ان نصلح نفوسنا ان ننصرهم بدعوة تتحرك لها السماء فتغير احوالهم من حال الى حال. صلح نفسنا هذا شيء. ولعلنا ايضا ان اصلحنا مجتمعا كهذا عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعلنا بدعوة صالحة نستطيع ان نقلب الحرب الدائرة الان على المسلمين والتي نظر اليها العالم دون حراك، العالم المتحضر دون حراك في البوسنة والهرسك. لعلنا ان اصلحنا انفسنا ندعو الله ان يغير احوال المسلمين هناك ويجعل القيادة الامر في ايديهم، وما ذلك على الله ببعيد. اصلحوا انفسكم يصلح الله احوالكم، اصلحوا انفسكم يصلح الله احوالكم. من منطلق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نستطيع ان نصلح كثيرا، فلا تظنوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا صعبا. في عهد احد ولاة بني امية يروي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان احد الولاة عندما حضر صلاة العيد اراد ان يخطب الخطبة قبل الصلاة، واذا بواحد هو طالع على المنبر امسك بثوبه وقال الصلاة قبل الخطبة، فلم يعبأ به. فقال واحد من اللي قاعدين الامر بالمعروف اهو لازم هو يستجيب، قال اما هذا فقد ايه فقد برئ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هم بيفكروا بيده يعني امسك سكينة واضرب زي ما بيقول على ايه على الناس، امسك مش عارف جنزير واضرب. كل ده لا ليس هذا هو المسؤول. يجي كده يقول له يا اخي بشيء سهل ميسور، يا اخي هذا لا يليق بك. زي ما هو مسك والي كده وقال له ايه بس يخطب هيأدي شعيرة، قال له الصلاة قبل الخطبة، قال اما هذا فقد غير، ما فيش اكتر من كده. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ايها الاخوة الاحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، عباد الله، اتقوا الله تعالى واطيعوه، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم سائر طاعتنا. ورضي الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن سائر الصحابة اجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.